قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الأربعون بعد المئة. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. هذا الحديث فيه فوائد: أولا قول جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب. ثم للترتيب، أي أنه صلى أولا صلاة العيد ثم خطب، فكانت الخطبة بعد الصلاة. ثم ذبح، فكان الذبح بعد الخطبة أي بعد الصلاة. وهذا يستدل به من قال من العلماء إن ذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد غير مرتبط بذبح الإمام، وليس بقدر صلاة العيد كما يقول بعض العلماء. عرفنا فيما سبق أن للعلماء رحمهم الله ثلاثة أقوال في الذبح: منهم من قال الذبح بعد الصلاة، ومنهم من قال بقدر الصلاة والخطبة، بقدر، ومنهم من قال بعد ذبح الإمام. ثلاثة أقوال. فمن قال بقدر الصلاة والخطبة قال بقدر، يعني يجوز أن يذبح الناس عنده قبل أن ينتهي الإمام من الصلاة إذا تأخر. ومن قال بعد ذبح الإمام قال لا يصح بعد الصلاة ولا بعد الخطبة حتى يتأكد أن الإمام قد ذبح أو نائبه. والقول الأظهر والله أعلم الذي دلت عليه الأحاديث أنه يكون بعد الصلاة لا بقدر الصلاة، لأنه قد يذبح بعد الصلاة إذا قدرنا بالقدر، لأن القدر قد يقدر للصلاة والخطبة وقت يسير، وقد يكون يتأخر الإمام في الصلاة فينتهي هذا القدر والإمام يصلي، فيكون الذبح حينئذ بعد الصلاة حقيقة وإن كان بعد تقدير الصلاة. من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، يعني دل على أن من ذبح قبل أن يصلي فذبحه غير صحيح، بل هو ذبيحة لحم يحل أكلها وليست بأضحية. ومن لم يذبح بعد، يعني قال هذا في خطبته صلى الله عليه وسلم، فليذبح بسم الله، استدل بهذا على أن التسمية واجبة. وأخذ من هذا بعض العلماء على أن الأضحية واجبة لقوله فليذبح، اللام لام الأمر. والجمهور على أنها ليست بواجبة وإنما هي سنة مؤكدة. ما في الحديث؟ البجلي بفتح الباء والجيم، بجاء منسوب إلى قبيلته بجيلة، قوله فليذبح بسم الله أي قائلا بسم الله، بدليل رواية فليذبح على اسم الله. اختلاف العلماء، ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى أن الأضحية واجبة على الموسر لقوله تعالى فصل لربك وانحر، وذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة والأولى عدم تركها لمن قدر عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا دليل على الآكدية، وقد لا يؤخذ منه الدليل على الوجوب لأن الصلاة ليست بواجبة، فيقال إن الأضحية واجبة كوجوب الصلاة لقوله فلا يقربن مصلانا. وتقدم الكلام على الوقت في الدرس السابق، وأنه فيه ثلاثة أقوال: بقدر الصلاة والخطبة، أو بنهاية الصلاة، أو بذبح الإمام، والأقرب الذي هو قول الجمهور تقييده بالصلاة فعلا لا بقدرها. الحديث 41 بعد 100 عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن، رواه مسلم. هذا الحديث دل على أحكام عديدة، قوله شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، كما دلت عليه الأحاديث السابقة بأن صلاة العيد تكون قبل خطبة العيد، وأنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة. ثم قام متوكئا على بلال دل على أن الخطبة تلقى قائما، وهذا هو الأفضل، وأنه لا بأس بتوكئ الرجل على رجل آخر ليعتمد عليه ويساعده في الوقوف. فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، أن أهم ما يذكر في الخطبة ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر بطاعة الله وتقواه. وتقوى الله جل وعلا فسرت بتفسيرات كثيرة، ومن أجمعها قول من قال هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والبعد عن معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. إيضاح هذا التعريف، العمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على بصيرة وعلى معرفة أنها طاعة، يعني يتقرب بذلك إلى الله، لا أنه يعمل كما يعمل الناس، وإنما يعمل يتقرب إلى الله. رجاء ثواب الله، يعني يعمل محتسبا لا رياء ولا سمعة. والبعد عن معصية الله على نور من الله، يتركها لأنها معصية، لأن الله يبغضها، خوفا من عقاب الله، يترك المعصية خشية العقاب من الله جل وعلا، لا خوفا من الناس ولا حياء ولا مجاملة ولا مسايرة لمجتمعه ولا لغير ذلك من الأسباب التي قد يترك المرء المعصية في مكان ما لأسباب ما، مع نية أنه إذا خلى أو بعد أو تيسرت له ببعد من الناس أنه يقع فيها. فتركه المعصية حال تركه خوفا من الناس أو حياء من الناس لا خوفا من الله، لا أجر له ولا يعتبر متقيا لله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. ووعظ الناس وذكرهم أن الخطبة مشروعيتها للوعظ والإرشاد وتذكير الناس وبيان الأحكام الشرعية، وخاصة ما يتعلق بالوقت الحاضر، يعني في خطبة العيد، عيد الأضحى، يذكر الأضحية وأحكامها وسنتها وما إلى ذلك، وفي خطبة الفطر يذكر ما يتعلق بذلك من صيام الست من شوال، ومن الإكثار من ذكر الله، ومن البعد عن معصية الله، وأحكام صدقة الفطر، وغير ذلك من الأحكام التي يتطلبها الوقت الذي هو يخطب فيه. ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فيه مشروعية موعظة النساء وتذكيرهن وبيان الأحكام التي تتعلق بهن، وخاصة إذا كنا لا يسمعن خطبة الإمام، أما إذا سمعنها فيكتفى بذلك، لكن إذا لم يسمعن الخطبة فيشرع أن يفرد لهن موعظة تخصهن لأجل أن يذكرن بما يتعلق بهن. وذكرهن فقال: يا معشر النساء، يعني جماعة النساء، تصدقن، الحث على الصدقة وأنها تطفئ غضب الرب جل وعلا، وأنها سبب لدخول الجنة، وأنها سبب لإكثار الحسنات. وقد جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأرى أنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. دل على أن الصدقة تنفع المرأة، سواء أخرجها هو عن نفسه أو أخرجت عنه، أو أخرجها المرء عن والديه، فإنها تنفع بإذن الله. تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. لما بين لهن عليه الصلاة والسلام أنهن معرضات للعقاب ولدخول النار بسبب ما يصدر منهن لأجل أن يجتنبن ذلك. فقامت امرأة من سطة النساء، يعني جالسة في وسط النساء، ليست في المقدمة ولا في المؤخرة، من عامة النساء، وبعضهم يروي الحديث من سفلة النساء، يعني ممن لا يسألن أو ليس عندهن من الأدب الشيء الكثير، وهذا وكونه من سطة النساء أقرب والله أعلم، لأن هذا سؤال هام ومهم ويستفدن منه، ودل على فقه هذه المرأة في قولها لما، لأنها عرفت أن كونهن أكثر حطب جهنم بسبب شيء يصدر منهن، وإلا فإن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. لما يكون النساء أكثر حطب جهنم؟ لما يصدر منهن؟ فتريد أن يعرف النساء هذا السبب ليجتنبنه. سفعاء الخدين، يعني في خدها سواد أو في خدها لون يخالف لون الوجه، فيقال سفعاء، يعني في خدها شيء. أخذ من هذا بعض العلماء على أنها لم تكن مغطية لوجهها. فلما؟ قالوا يدل هذا على أن تغطية الوجه ليست بلازمة، وهذا ليس بدليل. والجواب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالحجاب الكامل، والآية الكريمة في قوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، والمحرمة تكشف وجهها، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، يعني تغطي وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فإذا كانت وهي محرمة تغطي وجهها عن الرجال الأجانب فهي في حال عدم الإحرام أولى وأوجب. وإنما يقال لعل هذه امرأة كبيرة من القواعد، أو يقال إن كونها غير متحجبة أن هذا قبل الأمر بالحجاب، لأنه كان في صدر الإسلام ما أمر بالحجاب. فقالت لما يا رسول الله، يعني لما كنا أيها النساء أكثر حطب جهنم، لما؟ علشان نجتنب هذا الشيء ونحذره ونبتعد عنه. فقال لأنكن تكثرن الشكاة، يعني كثيرة الشكوى، وتكفرن العشير، العشير الزوج، كما ورد في بعض الأحاديث لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت شيئا ما لقالت ما رأيت خيرا قط. والمرأة ليس عندها قوة صبر وتحمل، إذا أوذيت بأقل شيء تأثرت تأثرا كبيرا، وأكثرت الشكاية وأكثرت التضجر، وربما بكت وأبكت، وهو شيء لا يستدعي. وتكفرن العشير، أي عند ما ترى أي إساءة من الزوج أو غلط أو شيء تظنه غلط وليس بغلط، تقول ما رأيت سرورا ولا رأيت فرحا منذ كنت معك، نسيت كل ما رأت من الخير والسرور وحسن المعاملة، فهذا الفعل سبب لدخول النار. فدل على أن أي إساءة وأي تعد وأي هضم لحق سبب لدخول النار والعياذ بالله. فلما بين صلى الله عليه وسلم لهن ذلك وأن الصدقة تنقذهن من النار سارعن رضي الله عنهن فجعلن يتصدقن من حليهن. وهذا دليل على حسن الاستجابة والمبادرة بالخير، وأن المرأة إذا رغب في خير ما أو رغب أن يبادر ولا يمهل ولا يسوف، لأن الإنسان أحيانا تنشرح نفسه لفعل الخير فإذا أقدم وفعله أجر عليه وأثيب عليه وحصل عليه بإذن الله، وإذا سوف وقال فيما بعد حتى كذا حتى كذا بدأ شيئا فشيئا حتى يضمحل هذه الرغبة وتضمحل عنده ويعدل عما أراد. فالصحابيات رضي الله عنهن سارعن في الصدقة ولم ينتظرن حتى يذهبن إلى بيوتهن أو يشاورن أزواجهن أو يشاورن أولادهن أو إخوانهن أو يشاورن آباءهن، لا، بدأنا في الحال، تأخذ الواحدة الخاتم من يدها وترميه في حجر بلال صدقة، وتأخذ القرط في أذنها وترميه في حجر بلال صدقة. ودل على أنه لا يلزم المرأة أن تستشير، إذا كانت امرأة عاقلة فإنها تتصدق من مالها بما شاءت ولا ترجع إلى زوجها ولا ترجع إلى أبيها ولا إلى غيره، ما دامت أنه مالها فهي حرة التصرف فيه، وخاصة إذا كان في سبيل الخير. فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن، الأقراط هي التي تعلق في الأذن، وخواتيمهن هي التي تكون في الأصابع. ما يؤخذ من هذا الحديث؟ أولا البداء بصلاة العيد قبل الخطبة كما تقدم في الحديث قبل ذلك. ثانيا أنه ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة. ثالثا استحباب كون الخطيب قائما لأنه أبلغ وأبين وأظهر للسامعين. أربعة أن يأمر الخطيب بتقوى الله تعالى التي هي جماع فعل الأوامر وترك النواهي مجملا، ثم يفصل من ذلك ما يناسب المقام، يعني الأمر بتقوى الله والابتعاد عن المعاصي والإسراع في طاعة الله هذا عموما، ثم يفصل ما يحتاج إلى تفصيله. خمسة تذكيرهم بلزوم التقوى والطاعة، لأن من اتقى الله جل وعلا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وتقوى الله جل وعلا هي وصيته تعالى للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتذكيرهم بتقوى الله وطاعة الله بذكر الوعد والوعيد، فالمقاصد التي ذكرت في الحديث من الأمر بتقوى الله والحث على طاعته والموعظة والتذكير هي مقاصد الخطبة، يعني الغرض من الخطبة هو التذكير بتقوى الله جل وعلا والأمر بطاعته والتحذير من معصيته. ستة إفراد النساء بموعظة، يقول وقد عدها بعض العلماء من أركان الخطبة الواجبة، الأمر بتقوى الله جل وعلا كخطبة الجمعة، كما تقدم لنا أنها من الأركان الواجبة الأمر بتقوى الله جل وعلا، فلا تتم الخطبة حتى تكون مشتملة على موعظة وأمر بطاعة الله. ستة، إفراد النساء بموعظة إذا كن بعيدات لا يسمعن الوعظ أو كن محتاجات لتذكيرهن ما يخصهن. سبعة، أن النساء كن يخرجن إلى صلاة العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتينا في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج ذوات الخدور والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يعني أن النساء يخرجن لصلاة العيد لكن يكن في معزل عن الرجال بعيدات، فلا يخالطن الرجال ولا يتقدمن عليهم. ثمانية، أن يتنحين عن الرجال ولا يخالطنهم في المساجد ولا في غيرها، يعني يكن على جنب بعيدات عن الرجال. تسعة، كون النساء أكثر الناس دخولا في النار بسبب شكواهن وبسبب كفرهن نعمة الأزواج والمحسنين إليهن، يعني هن يكفرن النعمة سواء كانت نعمة من الزوج أو من أخ أو من عم أو من قريب أو من جار أو نحو ذلك، يعني المرأة مهما أنعمت عليها وأحسنت إليها لو رأت شيئا بسيطا منك لتناست كل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه النساء على هذا ليعالجن أنفسهن وليتنبهن لهذا الأمر فلا فيحذرنه. عشرة، أن الكلام الفاحش وكفر النعم سبب في دخول النار، لأنه قال إن كنا أكثر حطب جهنم بسبب هذا الشيء الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، وهذا الكفر ليس كفر بالله جل وعلا وإنما هو كفر بالنعمة، يعني غير مخرج من الملة. أن الصدقة من أسباب النجاة من عذاب الله. مخاطبة نساء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يهمهن أمره، يعني أن المرأة تسأل العالم والأمير والكبير وتخاطبه فيما يخصها ولا حرج في هذا، إذا لم يخشى فتنة. 13، فقه نساء الصحابة وفهمهن، لأن هذه المتكلمة لما قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم إنهن أكثر أهل النار فهمت أن هذا ليس ظلما من الله، فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا وحاشاه ذلك، وإنما بسبب الذنوب، فسألت عن هذا السبب الموجب لهن ذلك من أجل أن يجتنبنه. 14، مبادرتهن إلى فعل الخير إذ أسرعنا إلى الصدقة رغبة ورهبة من الله جل وعلا. فالمؤمن يتصدق رغبة ورهبة، رغبة في الثواب وخوفا من العقاب. 15، أن المرأة الرشيدة تتصدق من مالها بغير إذن زوجها، وهو قول جمهور العلماء. أما من مال زوجها فلا يحل لها أن تتصدق إلا بما أذن لها فيه، إذا أذن لها زوجها بأن تتصدق بشيء مما في البيت فلها ذلك، وإلا فلا ينبغي لها أن تتصدق بشيء مما في البيت لم يأذن به الزوج إلا مما يخصها، لأن هند امرأة أبي سفيان لما أخبرت عن زوجها بأنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني بقدر حاجتك أنت وولدك، ولا تأخذي أشياء للصدقة أو نحو ذلك. أخذ من هذا جواز ثقب الأذن للمرأة، وأن هذا ليس من المثلة، يعني ثقب الأذن أو ثقب الأنف أو نحو ذلك من الأشياء التي ولا نهي في هذا ولا يعتبر من المثلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل إذا مات الطفل يشفع للناس الذين يدفنوا معهم؟ ما أعرف أنه ورد أن الطفل يشفع لمن دفن معه، وإنما الطفل يشفع لوالديه إذا لم يحجبه حاجب، ونحن نقول في الصلاة على الطفل: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، فيدعى لوالديه ويدعى له بأن ينفع والديه بالشفاعة، بأن يكون فرطا، يعني يسأل لهم الله جل وعلا. سائل يقول: نحن نسكن في عمارة بجانب مسجد، فإذا صلينا نحن أصحاب العمارة وسكانها جماعة في نفس المسكن، فهل لنا ثواب الجماعة 27 درجة؟ وهل نحن آثمين بعدم ذهابنا للمسجد؟ لا يجوز لسكان العمارة التي بجوار المسجد أن يصلوا فيها ويتركوا الذهاب إلى المسجد، بل يجب عليهم أن يصلوا في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت. فيجب على من كان بجوار المسجد أن يصلي في المسجد. الدرس غدا إن شاء الله بعد صلاة الظهر، أما يسأل أحد الإخوة بعد صلاة الظهر إن شاء الله. السؤال يقول: هل تجب الزكاة في الأرض غير المأهولة بالسكان وفي منطقة نائية وغير مخصص ولم يخصصها صاحبها للبيع ولا يريد السكن فيها، إنما أراد أن ينتفع بها أبناؤه من بعده؟ الأرض المشتراة لا يخلو حال صاحبها ونيته من أحوال: إما أن يريدها للسكن حاضرا أو مستقبلا كحال الساعي لهذا الذي يريدها لأبنائه، فهذه لا زكاة فيها، اشتراها ليعمر فيها سكن أو لتبقى لأولاده ليعمروا فيها إذا وصلها العمران مثلا كأن تكون نائية، هذه لا زكاة فيها. أو اشتراها بنية أنه متى ما وصلها البنيان باعها، فهذه للتجارة فيها الزكاة. اشتراها للربح فيها الزكاة، اشتراها للسكن له أو لمن بعده لا زكاة فيها. أو اشتراها للتأجير مثلا إذا كانت عمارة أو أرض صالحة للتأجير فلا زكاة فيها، وإنما تكون الزكاة فيها في حال واحدة إذا نواها للتجارة. يقول السائل: من يزني في الدنيا هل يحرم من الزواج من الحور العين؟ ومن شرب الخمر في الدنيا ولبس الذهب في الدنيا يحرم من ذلك في الدار الآخرة؟ إذا عمل المسلم الذنب فلا يخلو، إن كان صغيرة من الصغائر فهذا يغفره الله جل وعلا بالأعمال الصالحة من صلاة وصدقة وصيام وطاعة لله وبر للوالدين وصلة الأرحام والمشي إلى المساجد ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. وإن كان كبيرة من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغير ذلك من الكبائر، فهذه إذا تاب العبد منها في الدنيا تاب الله عليه، إذا تاب العبد منها في الدنيا تاب الله عليه. فإن مات مصرا عليها فهذا تحت المشيئة أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له من أول وهلة، وإن شاء عذبه، ولا يخلد في النار ما دام مسلما، مات موحدا مفردا لله جل وعلا بالعبادة. أما من ارتكب كبيرة الشرك والكفر فهذا لا يغفر الله ذنبه أبدا، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنوب نوعان، صغائر وكبائر. الصغائر يكفرها الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، حتى وإن مات العبد مصرا عليها فالله جل وعلا يغفرها بالأعمال الصالحة التي يعملها العبد. والكبائر إن تاب منها في حال الدنيا فالله جل وعلا يتوب عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإن مات عليها، مات على الكبيرة، فهذا أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وأدخله النار وطهره من معاصيه ثم أخرجه الله جل وعلا من النار إلى الجنة، ولا يخلد الموحد في النار، خلافا لبعض الطوائف الضالة الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي بالكبائر. يقول السائل: هل المرأة الكبيرة تكشف عن وجهها لغير المحارم؟ المرأة الكبيرة التي تعتبر من القواعد لا ترغب في النكاح ولا يرغب في نكاحها، فليس عليها حرج في أن تكشف وجهها، وسترها له أفضل، لأن الله جل وعلا يقول: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فإذا تبرجن فيحرم عليهن حينئذ أن يكشفن وجوههن، وأن يستعففن خير لهن، فإذا غطت وجهها وإن كانت كبيرة فهو خير لها وأفضل. يسأل فيقول: هل يجوز أن أشتري ذهبا من أحد المصارف وذلك بإعطائهم شيك بدل النقد ثم أودع الذهب الذي اشتريته عندهم، وإذا ارتفع سعر الذهب بعته لهم، فهل هذا العمل جائز؟ إذا اشتريته بالفعل وقبضته وأودعته عندهم أو أخذته فإذا غلى سعر الذهب بعته فلا بأس، لأنه حينئذ يكون يدا بيد، فلا يجوز شراء ذهب بفضة، يعني ذهب بدراهم ريالات، إلا يدا بيد. فإذا كان ذهبا بذهب فيلزم أن يكون يدا بيد سواء بسواء. فإذا اشتري الذهب بالدراهم بالريالات مثلا فيلزم أن يكون يدا بيد، فأنت إذا سلمت الشيك الذي هو قدر الدراهم فكأنه يدا بيد، وإذا كان ذهبا بذهب فيلزم فيه أمران: أن يكون يدا بيد في المجلس، وأن يكون سواء بسواء، يعني لا يختلف وزن بعضها عن بعض. وإذا اختلف أو ما تيسر لك ذلك، من المعلوم أنه لا يبيع عليك الذهب الجديد بذهب قديم سواء بسواء، فالطريقة أن تبيع عليه الذهب القديم الذي معك وتستلم القيمة، ثم تشتري منه الذهب الجديد أو من غيره، ولا يجوز أن تشتري ذهبا بذهب وتدفع الفرق، لأنه يكون حينئذ فيه زيادة وهذا ربا. ذهب بذهب وتدفع الفرق لا يجوز، ذهب بذهب سواء بسواء وزنا بوزن يدا بيد جائز، لكن هذا قد لا يتيسر لك منه، ما فائدته حينئذ؟ لن يبيع عليك الذهب الجديد بذهب قديم، وإنما الطريقة أن تبيع عليه الذهب القديم بدراهم وتستلمها، ثم تشتري منه أو من غيره الذهب الجديد بقيمته، تبيع عليه مثلا ب30 ريال وتشتري منه ذهبا آخر جديدا يناسبك ب31 أو ب32 أو بأكثر أو أقل حسب ما تتفق عليه. يقول: هل يمكن الذهاب إلى عرفة مباشرة لأهل مكة دون طواف القدوم؟ نعم، بالنسبة للحج، من أراد الحج من أهل مكة فإنه يحرم من داره ويخرج في اليوم الثامن إلى منى أو إلى عرفة، أو في اليوم التاسع إلى عرفة، لا بأس، هذا هو المشروع، ولا يلزمه طواف قدوم، ولو طاف فطوافه يعتبر طواف تطوع كسائر الأطوفة، ولا يعتبر مجزئا معتبرا طواف قدوم بأن يصح بعده السعي. فمن كان في مكة يلزم أن يكون سعيه بعد طواف الإفاضة، لأن المكي لا يؤدي طواف قدوم، والسعي يلزم أن يكون بعد طواف نسك، وأطوفة النسك هي طواف القدوم وطواف العمرة وطواف الإفاضة، هذه أطوفة النسك وطواف الوداع، لكن طواف الوداع لا يكون بعده السعي، لأن طواف الوداع يكون هو آخر شيء. يقول: كيفية تقصير الشعر للتحلل من الإحرام؟ هل يجوز قص الشعر من أماكن متفرقة من الرأس؟ يقصر من مجموع الشعر، ولا يلزم من كل شعرة بعينها، من المجموع لا من الجميع، فرق بين قولنا من المجموع أو من الجميع. إذا قلنا من المجموع يعني من أغلب الشعر، وإذا قلنا من الجميع معناه أنه يلزم أن يقصر من كل شعرة، وهذا فيه صعوبة في حال التقصير، أن يقصر من كل شعرة، لأن بعض الشعر يكون أقصر من بعض، وبعض الشعر مختف ببعض، وهكذا، فيقصر من مجموع الشعر. يقول السائل: دخل والدنا في غيبوبة عند مرض موته لمدة 3 أيام، ثم توفاه الله ولم يصلي رغم أنه كان من المحافظين على صلاة الجماعة حتى في شدة مرضه، فهل يجب علينا القضاء عنه؟ لا يا أخي، لا يجب عليكم القضاء وليس عليه شيء والحمد لله، ما دام أنه في حال غيبوبة فهو غير مكلف حينئذ، ولا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليكم قضاؤها عنه أو الصلاة عنه، وإنما من كان في حال غيبوبة إذا طالت المدة لا تسقط عنه الحقوق المالية كالزكاة مثلا، إذا كانت زكاة ماله مثلا في رمضان وصار في غيبوبة قبل رمضان ثم دخل عليه رمضان مثلا وخرج رمضان وهو في غيبوبته مثلا ثم توفاه الله بعد ذلك، فالزكاة وجبت عليه بتمام الحول برمضان مثلا، فتخرج عنه من ماله. وأما الصلاة والصيام والحقوق التي لله جل وعلا بدنية، هذه لا تلزمه إذا كان في حال غيبوبة، أما الحقوق المالية فهي تلزم لأنها حق لله جل وعلا وحق للغير، حق للفقراء، فيلزم إخراجها إذا تم الحول، يلزم إخراج زكاة المال وإن كان صاحب المال في حال غيبوبة أو كان طفلا صغيرا لا يدرك، فيخرجها عنه وليه. يقول في بلادنا قبل أذان الجمعة بنصف ساعة مثلا يقرأ في المذياع أو من الراديو، مما يجعلنا في حيرة، هل نقرأ ونترك هذا أم ننصت له؟ هذا العمل الذي هو إلزام الناس بالاستماع للقراءة قبل الخطبة هذا من البدع ولا يجوز، لكن إذا وجد وقام القارئ فأنت تستمع ولا تنشغل عنه بشيء، ما دام أنه قراءة فتستمع للقراءة، لأن الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأنت إذا أنصت لقراءة القرآن فأنت مأجور، لكن من رتب هذا الشيء وأمر به هذا يعتبر مبتدع بهذا الشيء، هذا بدعة، فلا حرج عليكم في الاستماع لأنكم تستمعون إلى القراءة، تستمعون إلى قراءة القرآن، والله جل وعلا يقول كما سمعت. يقول السائل: هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وإخوة وأخوات لأم وإخوة وأخوات لأب. الأم لها السدس، والأخت الشقيقة لها النصف، والأخوات لأم لهن الثلث، ولا يبقى للأخوات لأب شيئا. لا، للأم هنا السدس، وللإخوة الأخوات لأم الثلث، وللأخت الشقيقة النصف. نعم، ولا يبقى شيء للإخوة والأخوات لأب. لو كانت أخوات لأب فقط قلنا لهن السدس تكملة الثلثين مع الشقيقة، لكن لما كان معهن إخوة، إخوة وأخوات لأب، فليس لهم شيء لأنهم عصبة لا أصحاب فروض. فالأم لها السدس، والأخت الشقيقة لها النصف، والإخوة والأخوات لأم لهم الثلث، وتمت الفروض. المسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللإخوة والأخوات لأم الثلث اثنان، انتهت. وإخوة وأخوات لأب ليس لهم شيء. لو كنا أخوات فقط قلنا لهن السدس تكملة الثلثين فرضا، لكن لما صار معهن إخوة ما صار لهن شيء، وهذا هو الذي يسميه الفرضيون الأخ المشؤوم، يعني منعهن من الميراث. فضيلة الشيخ محمد السبية سيكون درسه يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، ثلاثة الأيام، وبعدها يكون الدرس بالتفسير الأربعاء والخميس والجمعة على ما كان.